الله يبارك فيك. والله انت فضل الله يعني موفق من اول رمضان بفضل الله في اختيار عناوين، يعني عناوين الحلقات. يا رب يا رب يجعلك ميزان حسناتنا واياك. ويعني ادعي لي انت، انت تعلم انا في كرب يعني، وادعي لي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلني ان انطلق في الدعوه. التمكين لا ياتي الا بعد الابتلاء. ايوه شيخ. واحد رب الارض والسماء. ماشي. ربنا يبارك فيك. اسال الله ان يحفظك ويكبت عدوك ان شاء الله. يسعدك الله. ربنا يحفظك شيخ. الله يكرمك. ماشي. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه. الحاج ام فارس مع حضرتك. ايوه عشان هم بعدين الصوت شويه. ازيك يا ام فارس، اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. ازاي حالك؟ بارك الله فيكم. يسعدك الله يا رب ونفع بكم ان شاء الله. اللهم امين. يجعلنا واياك كده من فرسان الحق. اللهم امين يا رب. امين يا رب. اللهم اجعل يا رب كل كلمه بتقولها تكون في ميزان حسناتك يا رب. يا رب يكون ويجعلها الله سبحانه وتعالى نور للشباب يا رب على طريق التوبة. آمين يا رب. آمين. وما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني عنوان الحلقة جميل جدا والله يا ابني. يا رب يتقبل منا جميعا. وطبعا أنا مش هقول كلام أجمل ولا أعظم ولا أحلى من الكلام اللي أنت بتقوله النهاردة، لكن أنا بقول في الحقيقة إن أجمل وأعظم وأطهر حب هو الحب لله. نعم نعم. ويليه الحب في الله. نعم. وبعد كده قول بقى اللي حضرتك عايز تقوله. حاضر هقوله. السلام عليكم. ربنا ينفع فيكم يا رب العالمين. وبارك الله فيكم وفي قناة الرحمة والعاملين عليها جميعا. وكل عام وأنتم بخير. الصحة والسلام. السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. انت ابني في الله. الله يبارك لك. وكلكم بحبكم في الله، كل اللي في قناه الرحمه. اللهم امين. والله كلكم بدعي لكم والله. وقناه الرحمه دي ربنا يبارك فيها. انا عايزك تدعي لي يا شيخ ايمن يا رب اني اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيني ويتقبل دعائي وتقبل صيامي وتقبل صلاتي يا رب. ادعي لي يا شيخ ايمن ان ربنا يتقبل منك ان شاء الله. والنبي يا شيخ ايمن بالله عليك بستحلفك. حاضر يا امي. جزاك الله كفايه كلمه امي دي، ربنا يخليك. انا نفسي اسمعها. الله يبارك يا رب يخليك يا حبيبي. الله يبارك. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. اسال الله جل وعلا ان يعطيك سؤلك يا امه وان يحبك الله. اتصل اخر. السلام عليكم. اتصل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم. الله يبارك لك. الله يتقبل اعمالكم ويجعل في ميزان حسناتكم. امين يا رب. ويجزيكم الخير على قناه الرحمه وعلى برامجها يا رب. انا من زمان وانا نفسي اتصل بقناه الرحمه، بس سبحان الله حظ ما يحالفنيش. طب مين معايا بقى؟ متابع برامجك من اول رمضان الحمد لله. الله يجزيك الخير يا شيخ. مين معايا؟ بارك الله فيك. فطلب منك طلب لله تدعي لي النوبه في الدين وتدعي لي ربنا يفرج عني الدين. ان شاء الله ندعو لك باذن الله. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يحفظكم ويجعلكم ذخر الاسلام والمسلمين يا رب. وجزاك مثله يا رب. على كل انسان انك تدعي لي ان شاء الله الشيخ. ان شاء الله. الله اسال ان يعطيك سؤلك يا رب العالمين. امين يا رب. السلام عليكم. طيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نكمل ان شاء الله المسير وكفايه ذنوب ونرجع لعلام الغيوب. ايها الاحبه الكرام، قلنا اننا نحتفل بعيد شيطاني وبذره وضعها ابليس وسار الجميع خلفها. الذين لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله لهم الهداية يا رب. يا رب اهدي الناس كلها يا رب العالمين. فهذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يبكي على اليهودي إذا مات من غير إيمان ويقول نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. فالمسلم يحب الخير لنفسه ولغيره، بل يحب الخير للناس كما يحبه لنفسه. فالله أسأل أن يهدي الناس جميعا. بلاش حب حرام، ونرجع لله سبحانه وتعالى الذي لا يغفل ولا ينام. تعال نشوف أصل هذا اليوم والبذرة التي وضعها الشيطان. قالوا إن هو أيضا كان عن قس اسمه فلانتاين، وده المشهور إن كان فلانتاين هذا القس الذي جعل الملك أو ملك اسمه الإمبراطور إكلاوديس، إمبراطور اسمه كلاوديس،

فبعد بسلم على الرجال الموجودين دكاترة كده فالسلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم، وفجأة لقيت شعر أصفر وعيون خضر كمان يا شيخ، وصلت للون أنا ما فجأة ببص فكرتهم كلهم رجالة. السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام، وبسلم ورحت متسمر. الله مين؟ قالت لي أنت مش هتسلم ولا إيه؟ أنت من المشايخ المعقدين؟ قلت لها لا والله، بس أنا أقول لك على حاجة، أنا ما أقدرش أسلم. قالت لي ليه؟ قلت لها أصل يعني العيب ليس فيك بالأصل، يعني أنا مش عاوز أركق قلبها يمكن تهتدي. قلت لها العيب مش فيك، العيب فيا أنا، ما من امرأة أسلم عليها إلا وأتأثر. قالت لي يعني إيه؟ قلت لها ممكن أتأثر وممكن ما أتأثرش، بس أنا متأكد إن أنا لو سلمت على حضرتك أتأثر. قالت لي بص بقى أنا بقول لك إيه، قل لي قال الله قال الرسول. قلت لها لا، لست أهل لأن أحمل أمانة قال الله قال الرسول، ما أنا خايف من الجدل، مش عاوز أقول لها كده لأن قالوا إنها مجادلة. فلما سلمت ما سلمت على الرجالة لقيتها رحت مرضيش أسلم. فبتقول لي يعني إيه؟ قلت لها إذا سلمت تأثرت، ما من رجل يسلم عليك إلا ويتأثر. قالت لي ليه؟ تم الدكاترة كلهم مسلمين عليها دلوقتي. قلت لها أنا قلت لك ما من رجل، فكان في دكتور جميل كده صغير كده قال أنا تأثرت يا مولانا. قلت له تعال أنت صليت على النبي محمد، ليه النبي ما بيسلمش ليه؟ فلقيت كل اللي قاعدين قالوا برضه احنا تأثرنا يعني يا مولانا تأثرنا، فكله فهم المسألة، ما من رجل يسلم على امرأة خاصة ما يكون صغيرة في السن إلا ويتأثر. طب هيتأثر ازاي؟ ممكن بعد ما يمشي عقله يفكر، أي نعم أنت محترم وقت السلام، أي نعم أنت محترم وقت الحدث، لكن بعد ما تمشي إيديها زي إيديا؟ مش ممكن يا أخوانا. لا، إنما محمد قال أهون على الرجل أن يطعم بمخيط من حديد في رأسه من أن يمس جسد امرأة لا تحل له. أنت ما تصدقونيش، إنما صدقوا النبي محمد. اللي هيزعل دلوقتي يزعل من النبي، حد يزعل من النبي، لأن النبي أحرص علينا من أنفسنا، هو حد يزعل من حبيبه. اللهم صلي على رسول الله، هنصلي ولا مش هنصلي؟ هنبدأ نزعل، كفاية ذنوب ونرجع لعلام الغيوب. طيب من ضمن برضو خطوات الشيطان اللي بيوقع الناس فيها في الحب الحرام والعشق والغرام، التبرج، تبرج السفور، وهي إظهار المرأة لزينتها لغير محرمها. أصل واحدة تقولك أنا ملتزمة لا هظهر بقى الزينة للزوج ولا لغيره، لا لغير محرمها. إذا أظهرت الزينة لغير محرمها دخلت في التبرج، وهذا التبرج قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الكاسيات العاريات المائلات أو المميلات المائلات التي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، اللي لابسة بنطلون واللي لابسة استريتش واللي لابسة حتى عباية بس ضيقة أو تشف أو تصف، واللي بتظهر العنق، واللي يا شيخ مالك، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. كفاية النار هتتملي، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، قالها رب العزة، لماذا لا نصدقه؟ أتصدقوه؟ يبقى توحدوه، وكلام النبي وحي من عند الله. ها لسه حد عاوز يروح النار؟ أنا بصراحة مش عاوز، ويا رب يعيننا على كده. وانت يا أخت الإسلام، وانت يا أمي، وانت يا أبي، ذكروا ولادكم النار صعبة. الشيطان يا أخوانا ما بيجيش الواحد يقوله تعالى عشان أوقعك، لا، واحدة واحدة، تعالى تعالى، ويستخبى لحد ما يمسك الحبل ويسحب زي ما يكون واحد ساحب بهيمة. اللفظ تقيل بس أنا قصدي أقوله، لأن كان في عابد وزاهد شيخ خد صومعة من بني إسرائيل وقعد في الجبال، مرضيش يختلط بالناس، قال ليه؟ التبرج زاد والنظرات والعيون الجريئة، فقال لك أبعد في الجبال. فلما بعد في الجبال خلاص عاش لوحده، عبد الله، ما أخطأش. فجه ثلاثة من الإخوات ومعهم بنوتة صغيرة، يعني لسه يعني هتبلو، فقالوا له خذ البنت ده عندك، بنت صغيرة يعني 13 سنة 14 سنة قد تكون بلغت، إحنا طالعين في سفر، والسفر ده هيستمر ممكن شهر اتنين ممكن سنة، ولا نستأمن أحدا من الناس عليها غيرك، لا نستأمن أحدا من الناس عليها غيرك. قال لهم لا لا لا لا، قالوا أنت عابد وزاهد، قال لا، ما خلى رجل بامرأة إلا وإيه، ها ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.